الكلام جاء بعد ذكر المنافقين والذين مردوا على النفاق، وبعد المتخلفين عن غزوة تبوك كسلا وقد سلموا من النفاق، ففيه معنى التهديد: قل اعملوا فأنتم ستردون إلى الله الذي يعلم الغيب والشهادة وسينبئكم بما كنتم تعملون. والعبرة بالعموم، واللفظ يحتمل العموم. قل اعملوا خطاب لجميع الأصناف، حتى السابقين حتى العاملين، اعملوا. هل يجوز للمسلم أن يستدل بآية ألفاظها عامة وجاءت في سياق خاص لخطاب الكفار مثلا أو المنافقين؟ نعم. فكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يتنعم بالملذات الدنيوية الشهوات، وكان يخاف أن يقال له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أن الآية نزلت في حق من؟ في الكفار. فكان يفهم المعنى، وهذا يؤكد ما قلناه أكثر من مرة، أن الشريعة معللة وأن العبرة بالمعاني. وإن كان الخطاب للكفار، إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخشى أن يقال له هذا. ولذا يقال في مثل هذه الآية: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا يقال فيه أيضا أنها عامة بلفظها، تشمل المنافقين والذين مردوا على النفاق، فهؤلاء اعملوا عملا شرعيا لا تلتفتوا إلى مراضات خواطر المؤمنين، فإن الله عز وجل يعلم عالم الغيب والشهادة. لا تظنون أن الله فقط يعلم عالم الشهادة، الله عالم الغيب أيضا، والغيب ما يكتمونه. ثم أنتم بهذا العمل الذي تظهرونه نسيتم أنكم ستردون إليه وسينبئكم بما كنتم تعملون. ولذا يا إخوة، الآية تفيدنا أشياء. الأمر الأول أن العمل الأصل فيه أن يكون من أجل الله، ومن ثانيا من أسباب الثبات على العمل وتحسين العمل والإخلاص في الاعتقاد أن الله عز وجل يعلم الغيب. ومن أسباب الثبات على العمل والاستقرار عليه أن يستشعر الإنسان أنه سيرد إلى الله. فما دام هذا الاستشعار موجود عند الإنسان فيثبت على العمل الصالح. فالإنسان لا يعصي الله إلا بجهالة، لا يعصي الله إلا لما لا يستشعر أن الله يراه وأنه سيرد إليه وأنه سيجزى بما يعمل. ومن الفوائد من الآية أن يعمل الإنسان عملا وقد أخلص لله عز وجل فيه، ويحب الذكر الحسن أو أن يكون له الذكر الحسن بين المؤمنين، فهذا أمر لا حرج فيه. فسيرى الله عملكم وإيش؟ ورسوله والمؤمنون. فلو أن الإنسان عمل عملا وأراد أن يكون له ذكرى حسنة في الناس، فالناس شهداء الله في الأرض. وقد يبدأ الإنسان في العمل الصالح استحياء من الناس بطبع جيد، ولذا الحياء لا يأتي إلا بخير. إن أردت أن تتاجر مع الله وأن تكسب خيرا كثيرا بجهد قليل، ابحث عن رجل حي شارد بعيد عن الله وزره وذكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، فالضمان ضمنه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا من دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة النعيم، من ورثة النعيم لآخر الآيات، واغفر لأبي إنه كان ضل لآخر الآيات. الشاهد من الآية واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما معنى واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ أن من يأتي بعدي يكون ذكري حسنا عندهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، اليوم الآخر والاعتقاد به والإيمان به واستحضار القبر والحشر والجنة والنار محرك دائم للقلب لأن يبقى عاملا باستمرار وبإخلاص. والعمل والعبادة تحقيق مقام العبودية لله لابد له من ثلاثة أشياء كلها قلبية: الخوف والرجاء والمحبة. العبادة لا يستقيم عليها صاحبها ولا تقبل من صاحبها القبول التام، ولا يكون صاحبها موفقا إلا إن وجدت فيه ثلاثة أركان العبادة: الأول الخوف من الله، والثاني الرجاء برحمته، والثالث محبة الله. الذي يدفع الإنسان على العمل حب الله وخوفه والخوف من عذابه والرجاء في رحمته. من لا يوجد عنده رجاء ييأس ويحبط، من لا يوجد عنده خوف يطمع، ومن لم يكن عنده محبة لا يستلذ بالعبادة ولا ينشرح الصدر لها، يكون بمثابة الشرطي اللي بيتلقى الأوامر. فالإنسان حتى يحصل العبادة التحصيل التام لابد له من ثلاثة أركان: خوف ورجاء ومحبة لله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله، قال مجاهد: هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. الوعيد أخذ من السياق لم يؤخذ من اللفظ، والسياق أوسع من الوعيد. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وحصل ما في الصدور. وقد يظهر الله تعالى ذلك في الدنيا للناس. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. كان ابن مسعود يقول: لا تقتدوا في الأحياء، من كان متأسيا فليتأسى بالأموات. فهذا الحي الذي تتأسى به كائنا من كان، مهما أوتي من العبادة والصلاح والعلم، العاقبة غير مضمونة. فمن كان متأسيا فليتأسى بالأموات، من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث قال: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله يثبتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله، وأن يجعل خير أعمالنا يوم لقائه. قال: وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. قال: وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه الله لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به أحمد من هذا الوجه. ما معنى تفرد به أحمد؟ أي أخرجه أحمد من أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة فقط أخرجه أحمد. ما هي الكتب الستة؟ يعني لم يخرجه واحد من الكتب الستة، أخرجه أحمد، تفرد به عن أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة أصحاب السنن الأربعة: الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأصحاب الصحيحين البخاري ومسلم. هؤلاء عند العلماء الستة. في اصطلاح التسعة، التسعة هذا اصطلاح حادث لم يكن معروفا عند الأقدمين ووضعه المتأخرون. الحديث أخرجه أيضا أبو يعلى وأخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع، وآخره: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه الله لعمل صالح ثم يقبضه عليه، عند الترمذي. ولذا قال: لم يقل تفرد به أحمد فقط، قال: تفرد به أحمد من هذا الوجه. لماذا قال من هذا الوجه؟ أريد أن يقول هذا الوجه التام تفرد به أحمد. أنا القطعة الأخيرة منه عند الترمذي ما تفرد به أحمد، فكلمة من هذا الوجه كلمة إيش يريد بها شيئا. ولذا لا يوجد في كلام العلماء حشو، العالم يتكلم لا يوجد حشو، كل كلمة لها معنى. فقوله من هذا الوجه أي أن الحديث بهذا التمام وهذا السياق فقط عند أحمد، لكن ورد عند غيره بغير هذا الوجه وهو آخره، فهذا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه والحديث وقد حسنه. قال: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. وآخرون عطف جملة على جملة، ومنهم آخرون ممن من المتخلفين. المتخلفون عن غزو التبوك قسمان: قسم ربط نفسه بالسواري وقال: ما يفكني إن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل براءتهم قبل هذا الصنف. الصنف الثاني من المتخلفين عن غزوة تبوك، هؤلاء بقوا ينتظرون التوبة ولم يفعلوا كما فعل من قبلهم، وهم الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هؤلاء الثلاثة بقوا ينتظرون توبتهم ولم يفعلوا كما فعل سابقوهم، فهؤلاء نزلت توبتهم متأخرة عمن قبلهم. قال: وآخرون ومنهم، أي من المتخلفين، عطف جملة على جملة، ومنهم آخرون مرجون. المرجون شو معنى مرجون؟ من أرجى الشيء، وأرجى الشيء معناه أخره، الإرجاء التأخير، أرجى الشيء أخره. والمرجئة، تعلمون من هم المرجئة؟ المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان فلم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، هؤلاء هم المرجئة. وهؤلاء يقولون الإيمان التصديق فقط، ويقولون مرتكب الكبائر والملائكة إيمانهم سيان، ومرتكب المعاصي هذا لا يؤثر على الإيمان، فعل المعاصي لا يؤثر على فعل الإيمان، وهذه عقيدة فاسدة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم إما يتوب عليهم. إما في اللغة العربية تكون لأحد أمرين، والله عز وجل عالم بما سيكون، إما يعذبهم إما يتوب عليهم. ولكن ذكر الله عز وجل ذلك من باب أن يربيهم، وتنزل في مثل هذا إما يعذبهم وإما يتوب عليهم حتى على مشاكلة أفعالهم، وإلا الله عز وجل يعلم ما في الضمائر حتى يبين لهم، وحتى يعيش هؤلاء بين خوف ورجاء. قال والله عليم حكيم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واعد، هؤلاء أعلام يكثر ذكرهم في التفسير لأنهم تفرغوا للتفسير وتخصصوا فيه، وابن عباس ومن دونه ممن أخذ عنه. قال هم الثلاثة الذين خلفوا، أي عن التوبة، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، قعدوا عن غزوة تبوك كسلا وميلا إلى الدعة وطيب الثمار والظلال، لا شكا ونفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك، وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون. فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء، وأرجئ هؤلاء عن التوبة حتى نزلت لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية، كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك. سيأتينا قصة نزول توبة الثلاثة الذين قد تخلفوا. شاهد أن هذه الآية، أن المعنية بهذه الآية هم من تخلفوا عن تبوك كسلا، وقوله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أي هم تحت عفو الله عز وجل، إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم هذا، وهو سبحانه العالم بما في ضمائرهم والعالم بما هو مصيرهم، وهو سبحانه الحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية، ولكن رحمته تغلب غضبه، والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق العقوبة أو العفو، وحكيم في أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا حسنا والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم. مصلحة ولغيرك مفسدة، والضرر ما ليس لك فيه منفعة أو مصلحة ولغيرك فيه مفسدة. ولذا الضرر غير الضرار، لا ضرر ولا ضرار. الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. اتخاذ المسجد وإقامة مسجد لإلحاق الضرر بمسجد آخر حرام، وقد استنبط بعض أهل العلم استنباطا نوزع فيه، قالوا إذا كان حرمة اتخاذ المسجد ضرارا فمن باب أولى حرمة الصلاة والكنائس، وهذا الاستنباط ليس بحسن، لأن الكنيسة ما قامت لتضر بالمسجد، هم لهم دين أقاموها لإيش؟ أقاموها لإيش؟ أقاموها لعبادة ربهم فيما يظنون. لكن لو قامت القرائن وعلمنا من الأمارات أنهم أقاموها ليضرروا بالمساجد فتهدم ولا تبنى، تهدم ولا تبنى على إلحاق المعنى، على إلحاق المعنى. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن الصلاة في الكنيسة فجوزها، قال: ما لم تكن فيها تماثيل أو صلبان. قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. عدم تعظيم إقامة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وتعظيم أوامر الله وشعائر الله جعلها الله كفرا. لماذا اتخذوا هذا المسجد؟ لأنهم ما عظموا المساجد القائمة واستهانوا بها، فجعل ذلك كفرا، جعل ذلك كفرا. فمن باب فتحقير ما عظم الله باب من أبواب الكفر. بنو عوف، بنو عمرو بن عوف أقام مسجد قباء بالقرب من مسجده صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وصلى فيه، ورغب الناس في الصلاة إليه، وثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا، يأتي مسجد قباء يأتيه كل سبت، وكان يقول: من أتاه وصلى فيه ركعتين فله أجر عمره، له ثواب عمره مسجد قباء. فأراد بنو غنم بن عوف أن يبنوا مسجدا، وكان فيهم بعض المنافقين، وكان أبو عامر الراهب منهم، وأبو عامر الراهب رجل كان عابد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان قد تنصر، وكان الناس يعظمونه، يعظمون أبو عامر الراهب. وقيل أن أبو عامر الراهب هذا هو والد حنظلة غسيل الملائكة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انصرفت الوجوه عنه فغاضه ذلك، فأخذ يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يؤلب العرب عليه، وآخر من ألبهم هوازن في غزوة حنين. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد قويت شوكته وتغلب على العرب، التحق بهرقل بالروم وتنصر، وكان يؤلف هرقل، وكان يقول لبني قبيلته اتخذوا مسجدا وابنوا مسجدا وأظهروا لمحمد أنكم من أتباعه، وسآتيكم بجيش مع الروم نحاربه. فاتخذ هؤلاء مسجدا نكاية بإخوانهم ببني عمرو بن عوف، وكانوا هم بنو غنم بن عوف، وأرادوا وبنوا المسجد وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تأهب إلى غزوة تبوك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني على عجلة من أمري، فإني قد تأهبت للغزو وسأصلي فيه إن شاء الله تعالى عند رجوعي. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقرب من المدينة أطلعه الله عز وجل على حالهم وأنزل عليه هذه الآيات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معنى ابن عدي والدخشم بن مالك ووحشيا قاتل حمزة رضي الله عنهم، أرسلهم لهدم هذا المسجد. فأخذ ابن الدخشم شعلة نار من بيته وحرق المسجد وهدموه. هذه قصة مسجد ضرار ونزول هذه الآيات فيه. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. من هذه الآية يعلم أن المقصد الأصلي في الصلاة عدم التفريق والائتلاف والمحبة، اجتماع القلوب والألفة. قال وتفريقا بين المؤمنين. الأصل في المساجد أن تقام حتى لا تقع الفرقة بين المؤمنين. فالأمة المحمدية أمة وحدة على التوحيد. فقد ذم الله أقواما اتخذوا المساجد لإيش؟ للتفريق بين المؤمنين. قال وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. العرب تقول رصدت الشيء وأرصدته إذا فيه انتظار مع ترقب. فإذا كان الانتظار والترقب بالخير يقولون رصدته وأرصدته، وإذا كان الترقب في الشر يقولون أرصدته ورصدت له. في الشر يقولون رصدت له، وفي الخير يقولون رصدته. هؤلاء اتخذوا المسجد ضرار إرصادا لأبي عامر الراهب، كانوا ينتظروه ويترقبوه حتى يأتي محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. العبرة بحقائق الأشياء وليست بألفاظها. فهؤلاء حلفوا أنهم لا يريدون في هذا البناء إلا الحسنى، إلا الأجر والخير، والله عز وجل كذبهم، وهو الذي يعلم سرهم ونجواهم ويعلم ما في ضمائرهم. فقال والله يشهد إنهم لكاذبون. والعلماء يستنبطون من هذا أن العبرة بإيش؟ بحقائق الأشياء وليست بالصور. فهم حلفوا وما أقام الله عز وجل وزنا ليمينه. نقرأ إن شاء الله تفسير آيات من كثير في درس الغد. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.